سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول السائل حفظكم الله، صلى الله عليكم شيخنا، من جلس من العمرة إلى الحج ويخاف أن يرد في الطريق، فهل له أن يشترط؟ لا، هو لا يشترط حتى يتلبس بالإحرام، يعني عند الإحرام مع النية، الاشتراط مصحوبا بالتلبية وهي نية الدخول في النسك.